بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم شرح كتاب العقيدة الواسطية للشيخ محمد حميد، والآن مع الشريط السادس. الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. إذا من الإيمان بأصول أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف، فموقف أهل السنة والجماعة في ذلك أن ما جرى بينهم أي بين الصحابة من خلاف فهو ناشئ عن اجتهاد. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. إذن النواصب هم الخوارج، فالنواصب الخوارج ناصب العداء لعلي رضي الله عنه ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كذلك هذا عداوة دينية، وهناك عداوة سياسية من أتباع أو من أهل الشام من أتباع بني أمية، ناصبوا العداء عصبية لبني أمية، لكن هذه عداوة سياسية اندثرت ولم تبقى، وإنما العداوة الآن من الخوارج عداوة دينية وهم يطلق عليهم النواصب. ومن يعني تلبيس الرافضة أنهم يطلقون على أهل السنة والجماعة أنهم نواصب، حاشا أهل السنة والجماعة، فإنهم يحبون لا يناصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحبونهم ويقومون بحقوقهم ويعملون فيهم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الهوى يعمي ويصم. وأما الرافضة فقد غلوا في علي وفي الحسين وأبنائهم، وأما بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يقومون بحقوقهم، حتى الحسين رضي الله عنه لا يقومون بحقه، ولا آل عباس ولا بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادون أمهات المؤمنين خاصة عائشة رضي الله عنها، ويزعمون أنها هي البقرة التي أمر الله بذبحها في سورة البقرة، ويزعمون أن أبا بكر وعمر هما الجبت والطاغوت. لذا قال بعض السلف في وصف حالهم أن ومقارنتهم باليهود والنصارى، قال: قيل لليهود من خياركم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خياركم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شراركم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الرافضة يغلون في بعض القرابة، في بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية القرابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يقومون بحقوقهم ولا ينزلونهم منزلتهم، فهم يسخطون على الحسن لتنازله للخلافة لمعاوية، كأن الحسن ليس ابن فاطمة ولا ابن علي بن أبي طالب، لكن الهوى يعم ويضل نسأل الله العفو والعافية. المقصود أن أهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق قلنا في الصباح أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته المطهرات من كل دنس، أمهات المؤمنين الشريفات هم زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. وكذلك أبناؤه وبناته، وكذلك أبناء علي بن أبي طالب وأبناء عقيل بن أبي طالب والعباس، أبناء العباس بن عبد المطلب وغيرهم من القرابة. ومذهب أهل السنة والجماعة فيهم مذهب وسط بين الغلاة فيهم أو في بعضهم وهم الرافضة، والجفاة في حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخوارج. وأما دعوى الرافضة أن أهل السنة هم نواصب فهذا كذب وافتراء، وأما دعوى الرافضة أن أهل السنة وجماعة لا يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب وافتراء، بل أهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعطونهم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون عن أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم معصومون من ارتكاب الخطايا والذنوب والسيئات، لا يزعمون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الغيب ومطلعون على ما في الصدور، ولا يزعمون فيهم ما ليس فيهم، بينما أهل السنة والجماعة ينزلونهم منزلتهم فهم لهم حقوقهم ولهم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، وينفذون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغلون في أحد منهم ولا يعبدونهم من دون الله كما تفعل الرافضة. الرافضة هم عباد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلهم وإنما الأئمة الاثنى عشرية. وانظر من سخافة عقولهم، فإن دينهم لا يوافق لا العقل ولا الفطرة ولا النقل. يقولون إن الإمام المنتظر اسمه محمد بن حسن العسكري دخل في سرداب سامراء وهو إمام الزمان، وأنه سيخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وهم يذهبون في كل وقت من السنة إلى عند هذا الجحر كما قال عنه إحسان إلهي ظهير، ينادونه يا إمام الزمان أخرج أخرج يا إمام الزمان أخرج أخرج، ومعهم الخيل البيض حتى يركب الإمام. ومعلوم أن هذه عقيدة خرافية، إذ أن أولا أن الله سبحانه وتعالى كتب على كل نفس إنسانية الموت، فكيف يكون الإمام محمد بن حسن العسكري من ذلك الوقت في هذا السرداب ولم يمت ولا يأكل ولا يشرب ولا، كل نفس إنسانية كتب الله عليهم، لو كان أحد يبقى لا بقي الأنبياء ولا بقي كذلك سيد الأنبياء، خاصة أن الأمة بحاجة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتهم إلى إمامهم هذا الخرافي الإمام المنتظر. ثانيا أن الحسن العسكري نص أهل التراجم على أنه لم يعقب، أي لم يأتي له ذرية وليس له ابن اسمه محمد. والعجيب أن هؤلاء يعني يزعمون أن أو ما أحدث باسم ولاية الفقيه أن الفقيه هو نائب عن إمام الزمان الذي في السرداب. العاقل لا تنطلي عليه هذه الخرافات، والدين الإسلام دين يوافق العقل ويوافق الفطرة وبعيد عن الخيال والحكايات. فالله المستعان على غربة الدين وتسلط المخالفين على أهل السنة. فقولهم أن أهل السنة أنهم نواصب هذا من باب رمتني بدائها وانسلت. هم الذين ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين تركوا الحسين رضي الله عنه في المعركة وقتله من قتل، تركوه بعدما كاتبوه. فالمقصود أن أهل السنة وجماعة مذهبهم وسط بين ضلالتين في مسألة الصحابة وفي مسألة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بقية المسائل. والعجيب أنهم الرافضة يقولون لا ولا إلا ببراء، يعني لا ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. يعني الدين عندهم لا يكون إلا بالتبرؤ من أبي بكر وعمر. والله سبحانه وتعالى ولا يستحون من رمي أمهات المؤمنين بما ليس فيهم، فقد رموا عائشة رضي الله عنها بالزنا كما رماها من رماها من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبرأ الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وأنزل الله فيها سورة تقرأ سورة النور. وذكرنا في صباح سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت من أحب النساء إليه، وكانت من كذلك كانت من أعلم النساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظة علم كثيرا من الأحكام والسنن، فروت الأحاديث الكثيرة. فالله المستعان. فهؤلاء يتقربون إلى الله بسب زوجات المؤمنين ويزعمون زوجات أمهات المؤمنين ويزعمون أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التناقض بعينه. فيلزم أنك إذا أحببت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحبهم كلهم، لا تحب بعضهم وتسب بعضهم. إيش لماذا هذا التناقض؟ لكن الهوى يعمي ويصل. طيب استمر. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم قبل ذلك البراءة من طريق الضوافض، يبرأ أهل السنة ومن طريق الضوافض ويتبرأ أهل السنة ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغون الصحابة ويسبونهم. إذن دين الرافضة مبني على السب، وهذا يدل على أن دين محرف. الدين لو كان الدين السماوي ما يكون فيه سب، الدين السماوي ما فيه سب وقذف المحصنات المؤمنات بالزنا ثم يقذف عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ويتقربون الله سبحانه وتعالى بسبها ليل ونهار، ويتقربون الله بسب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. هذا دين ليس دين ليس دين سماوي. انظروا في الأديان السماوية جميعها ما مبني على السب والشتم. السب والشتم ما يصدر إلا عن نفس حاقدة، نفس إنسانية حاقدة. أما الدين الذي من الله فهو بعيد عن هذه السفاسف، بعيد عن هذه الأحقاد. دين الله دين يحث على تطهير القلب وتطهير اللسان، فتطهير القلب من الغل والبغضاء والحسد والحقد، وتطهير اللسان من الكلام السيء والسب. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك سورة تتلى، وتوعد الله سبحانه وتعالى لمن يغمز ويهمز ويلمز أخاه المؤمن في واد في جهنم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. والهمز واللمز هو يكون بالهمز يكون باللسان والغمز يكون بتحريك حركات الوجه وبالفعل. هذا شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى توعد من يغمز أخاه المسلم أو يلمزه، فكيف إذا كان الغمز واللمز لأمهات المؤمنين، كيف يكون الغمز والهمز لأبي بكر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وعمر وعثمان وبقية الصحابة. فيعلم من هذا أن هذا دين مجسوس دسه اليهود، إذ أن هذا الدين أنشأه أول من أنشأه رجل من اليهود دخل في الإسلام وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم، اسمه عبد الله بن سبأ، وهو الذي أول من نادى بالغلو في علي وفي آل بيته، بل زعم أن علي رضي الله عنه لما توفي أنه لم يمت بل رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام، بل زعم أن علي هذا البرق الذي يسمع هو صوته والرعد هو صوته. شو انظر الخرافة التي تنافي العقول. ولما علي رضي الله عنه قبل أن يعني سمع عنهم قبل، فطلب عبد الله بن سبأ فاختفى، لكن تمكن من التلامذة من تلاميذ عبد الله بن سبأ، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أجج نارا، أمر عبده قنبر أن يؤجج النار ثم ألقاهم في النار، فقبل أن يقذفهم في النار قالوا آمنا بأنك رب العالمين، لأنه لا يعذب في النار إلا رب النار. وليس المقام مقام بيان وجه المشابهة بين هؤلاء القوم وبين اليهود. طيب استمر. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار. إذن مذهب أهل السنة والجماعة كما قلت لكم حفظ اللسان، سواء لسانك مع أخيك المؤمن وسواء في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن اللسان عواقب الكلمة السيئة قد يدخل بها الإنسان النار وقد يتجلجل بها في النار، كلمة سيئة ولو لم يقصد في قلبه. فلذا أمرنا بحفظ اللسان، وهذا ديننا يأمرنا بحفظ اللسان سواء مع المؤمنين أو مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما وقع بينهم من اختلاف، أي بين علي ومعاوية، هو ناشئ عن اجتهاد، إذ أن معاوية رضي الله عنه ما نازع الخلافة لعلي بل يرى أنه هو الأحق، لكن معاوية هو أقرب الناس إلى عثمان وهو من بني أمية، فكان يطالب بعلي رضي الله عنه بأن يسلم قاتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه ما تمكن بعد من الحكم، لأن بعض الأقاليم ما مثل الشام ما ليست تحت يده، ما تمكن واستقر له الحكم فقال بايع ثم نسلم لك قتلة عثمان عثمان رضي الله عنه. فكان هذا محور الخلاف ما بينهم. فوقع القتال في صفين. فالقتال هنا هو اجتهاد. الذي يصيب الحق منهم له أجران. ولا شك أن معاوية هو أقرب إلى الحق. عفوا علي بن أبي طالب هو أعلى الحق. وأن معاوية اجتهد ولم يصيب الحق فله أجر واحد. وأن علي رضي الله عنه له أجران لإصابته الحق. فبالتالي من أصول مذهب السنة والجماعة في مسألة الصحابة الإمساك اللسان مع عن الوقوع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك محبتهم جميعا، لكن تحب علي لفضله ولسابقته الإسلام ولأنه زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه أصدق في الإسلام وهو أكثر في الفضل فيحب أكثر من غيره. إذن الصحابة ما صدر بينهم شجار لا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما حصل خلاف وقد مثلت لكم فيما سبق. اختلفوا في تقريبا في 5 مسائل ورجعوا إلى الدليل في المسألة، في مسألة موت النبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة تسيير جيش أسامة، في مسألة قتال مانع الزكاة، في مسألة الإمامة والخلافة، في مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، في مسألة دفن موضع دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرجعون إلى الدليل إذا ظهر لهم الدليل، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي إيش يحفظ الأدلة في هذه جميع هذه المسائل، فرجعوا إليه فانتهى الخلاف. كذلك استمر الحال في زمن عمر رضي الله عنه، لم يقع بينهم خلاف. وكذلك استمر الحال في زمن عثمان، في صدر الزمن خلافة عثمان رضي الله عنه، إلى أن حصل مقتل عثمان رضي الله عنه. عند ذلك انكسر الباب، أي انكسر باب الفتنة، ولا زال آثار مقتل عثمان إلى يومنا هذا. نعم. إذن موقف أهل السنة مما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد أنهم اجتهدوا، أي الطرفين اجتهدوا، وليس عن سوء قصد أو سوء نية. والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس ما جرى بينهم صادر عن إرادة علو أو فساد أو الوصول إلى السلطة أو الحصول على رئاسة الدولة أو الخلافة، حاشاهم. فلا، ما كانوا طلاب دنيا وما كانوا طلاب ملك. فإنهم أفر الناس عقولا وأقواهم إيمانا وأشدهم طلبا للحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: خير الناس قرني. وعلى هذا فطريقة السلامة أن نسكت عن الخوض فيما جرى بينهم من خلاف، ونرد أمرهم إلى الله، لأن ذلك أسلم من وقوع العداوة والحقد على واحد منهم. ولا شك أن الصحابة ليسوا معصومين، وخالف في ذلك الرافضة فزعموا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معصومون، والعصمة هي للأنبياء وللرسل، أما غير الأنبياء وغير الرسل فليسوا بمعصومين. الرافضة قالوا إن الأئمة 12 معصومين من ارتكاب الكبائر ومن ارتكاب الصغائر والزلات والهفوات. مقتضى هذا أن الأئمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشر، لأن من طبيعة البشر الزلة، وقوع الزلة وقوع الهفوة، وإنما الذي لا يقع منه الكبائر ولا الصغائر ولا الزلة ولا الهفوات هم الملائكة. فهذا قول يجافيه الدليل ويجافيه كذلك الطبيعة الإنسانية، فإن الطبيعة الإنسانية ركب فيها الخطأ، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثاني الرافضة، عفوا الصوفية، زعم الصوفي أن الأقطاب والأبدال وبعض الأولياء وبعض مشايخ الطرق معصومون، والصواب كما قلت لكم أن العصمة هي للرسل ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة فنقول إن هذه الآثار الواردة في مساوئ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي على قسمين. القسم الأول آثار صحيحة ونلتمس لهم الأعذار لأنه وقع الاجتهاد منهم، والمجتهد إذا أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجران. الثاني القسم الثاني آثار غير صحيحة، إما لكونها كذبا من أصله وإما لكونها أن زيد من الناس أو الفرقة الفلانية من الناس زادت أو نطفت حتى يوافق ما عندها من رأي أو من هوى. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم ينبغي الإنسان أن يتحرى، خاصة كتب التواريخ، أن يتحرى تلك الآثار المكذوبة فلا يبادر على كذبها، وإذا صحت فيحملهم على أحسن محمل، لأن هذا من باب حسن الظن بهم، ولا يجوز إساءة الظن بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن مذهب أهل السنة جماعة أن الصحابة كلهم غير معصومين، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم غير معصومين، فيقع منهم الخطاء ويقع منهم التقصير ويقع منهم الهفوات والزلات، فلا عصمة إلا للأنبياء. لكنهم أقرب الناس إلى مقدرة الله سبحانه وتعالى للأسباب التالية. أولا لأنهم حققوا الدين وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان ولكثرة أعمالهم الصالحة. ثانيا أنهم أسبق إلى الإسلام، فهذه الفضيلة فضيلة عظيمة، أنهم كونهم هم أسبق الناس إلى الإسلام وهم الذين حملوا الإسلام وهم الذين بلغوا الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف انتشر الإسلام؟ ما انتشر الإسلام إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتشر بين العجم وبين العرب وفتحوا البلاد العربية وبلاد الأعجمية هم الصحابة، هم الذين نشروا الدين، هذه مزيلة وهذه فضيلة لهم. والله ما فتحوا بلاد الأعاجم وبلاد العرب فقط بقوة السيف، وإنما لعملهم بالقرآن والسنة، فرأوا البلاد المفتوحة، رأوا أناس زهاد في الدنيا يعملون بشريعة ويتمسكون بالشريعة ويجتهدون في إصابة الحق وفق مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا الأعمال الجليلة، كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يغزون معه إذا غزا وينصرونه من الأعداء. انظروا ماذا الفضائل لمن شارك في غزوة بدر، أو بيعة الرضوان، فقد تكلمنا عن ذلك في درس الصبح. فلا شك أن الذي شارك في غزوة بدر قد غفر الله له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كذلك شارك في بيعة الرضوان له مزية عظيمة أن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك أن الصحابة إذا أخطأوا فإنهم يبادرون للتوبة من الذنب، والتوبة تجب ما قبلها، والحسنات تمحو السيئات. كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم ودعاء التابعين الذين أخذوا الدين عنهم وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، ندعو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الذين حملوا إلينا الدين وهم الذين بلغوا إلينا الدين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحابه ويشفع للمؤمنين، وعلى هذا فالذي ينكر، لا أقول الذي وقع منه بعض الهفوات منهم، فهو مغمور في حسناته العظيمة الكبيرة من نصرة الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحضور المعارك، كما قال بعض السلف يعني أن أحدهم غبار أنف أحدهم في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عملنا سائر العمر، أو كما قال. إذن هذا الموقف الحق وهو موقف الوسط في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا جفاء. طيب استمر. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مصيئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا لهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، يعني أن أخطأهم قليلة بجانب حسناتهم الكثيرة. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. إذن من أصول مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامة هي الأمر الخارق الذي يظهر الله سبحانه وتعالى على يد رجل صالح، والكرامة لها شروط: أولا الإيمان، ثانيا التقوى. وقول أهل السنة في الكرامة أنها ثابتة واقعة، ودليلهم في ذلك ما ذكر الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم، وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان من حصول الكرامة لبعض الصالحين. وعجبا من أمر المعاصرين كل من ظهر عليه الخارق فيعتبرونه وليا، كل من ظهر عليه الكرامة أي الأمر الخارق يعتبرونه وليا، ولو كان أفجر الناس، ولو كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا، لمجرد أن الخارق ظهر عليه. ومعلوم أن الكرامة مضبوطة بضوابط الشرع، تقوى وإيمان وعمل صالح. أما إذا لم يكن هناك تقوى ولا إيمان ولا عمل صالح وظهر عليه الأمر الخارق فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى أكثر الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم منه، والمسيح الدجال أعطي من الخوارق ما لم يعطى غيره، فإنه يقول للسماء امطري فتمطر، ويقول للأرض انبتي فتنبت، ويأتي بالرجل فيشقه بالسيف نصفين، نصف يضعه في جانب ونصف الآخر يضعه في جانب، ثم يقول قم فيقوم. فلو كان مجرد الأمر الخارق لكان المسيح الدجال نقول إيش أنه ولي من أولياء الله على مفهوم هؤلاء الجهلة هؤلاء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بين لنا أنه كافر، مكتوب ما بين عينيه كافر، يقرأه المسلم المتعلم وغير المتعلم. ومع ذلك الناس في زمنه يغترون به، يغترون به لأجل الخوارق التي حصلت معه. فأكثر ما يتبعه اليهود ثم النساء ثم الأعراب الجهال، ويدخل جميع البلاد ما عدا مكة والمدينة، فإنه إذا وصل عند أبواب المدينتين المقدستين فإن الملائكة تمنعه من الدخول إلى مكة وإلى المدينة، فيخرج المنافقين وضعاف الإيمان إليه. ومن العجائب سبحان الله أنه إذا وصل إلى المدينة صعد فوق الجبل فيقول انظروا إلى مسجد محمد الأبلق، يعني الأبلق والأصفر المخالط بإيش في خلطة مع برتقالي قليلا، وهو الآن لون المسجد النبوي. المقصود أن هذا الميزان ميزان فاسد، فإن الكافر يخرج منه الخوارق والعاصي يخرج منه الخوارق، لكن لا تكون كرامة إلا إذا كان الرجل محافظا على الفرائض، منتهي على المحرمات، يفعل المندوبات، تقي لا يأكل مال الحرام، لا يقع في الشبهات، نقي قلبه نقي من الغل والحقد والحسد، فإذا خرج عليه الأمر الخارق نقول نحسب هذا الرجل ولي من أولياء الله، ونحسب أن هذه كرامة. ما نجزم لأنها أمر غيبي ما ندري كرامة، لكن نحسب أن هذا الرجل ولي من أولياء الله، لأن علم الولاية أي القربة عند الله سبحانه وتعالى ما لا نعرف عنها. إحنا نعرف أن رجل ظاهر صلاح، لكن هل هو عند الله سبحانه وتعالى رجل صالح؟ ما ندري، لكن نشهد له بالصلاح. لكن قد يكون بعض الناس يظهر بالصلاح وهو في الباطن خلاف ذلك. المقصود أن الكرامة غلا فيها الصوفية وزعموا أن الكرامة تقع لأفجر الناس وأتقى الناس، ومن نظر في كتب يعني مثلا الكرامات عند الصوفية مثل الطبقات الكبرى للشعراني يجد العجب العجاب من القصص يعني الخرافية في وقوع الكرامة لإيش للفسقة ممن ينتسب إلى الصوفية، ممن يستحل الزنا ويفعل الزنا ويظن إيش أنه يسد، يقول هذا يفعل الزنا ظاهرا أمامك لكنه يسد خرق سفينة في البحر. انظروا إلى إيش الخزعبلات، فهؤلاء أساءوا الدين وأفسدوا وشوهوا صورة الدين الإسلامي. خالف في الكرامة كذلك المعتزلة، فالمعتزل أنكروها، زعموا أنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين إيش الكرامة وبين المعجزة التي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الأنبياء، فزعموا أنه يشتبه الولي بالنبي والساحر. والرد عليهم بأمرين، أول أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة، فإنكارها مكابرة للعقل ومخالفة للشرع. ثانيا أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي هذا غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي هذا غير صحيح، لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون أن يطلب الكرامة، وإذا ظهرت الكرامة عند السلف ما يظهرونها للناس، مو مثل الآن يتكسب بها يقول أنا ولي حتى، وإنما يخشون السلف أن من ظهرت عليه الكرامة أن تكون حسناته قدمت له في دنياه. أما الساحر فكافر معروف يعرف الناس، ساحر دجال كذاب منحرف يتعامل بالسحر ويتعاطى مع الشياطين، والسحر يعارض بسحر مثله، أما الكرامة فلا تعارض بمثلها. المقصود أن عرفنا أن معنى الكرامة، أما الولي فهو كما قلت لكم كل مؤمن تقي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا. طيب، وفوائد الكرامة: أولا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، ثانيا نصرة دين الله أو تكريم لهذا الرجل الصالح الولي المتمسك بشرع الله، ثالثا زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده تلك الكرامات، رابعا أنها من البشرى لذلك الرجل الذي حصل عليه الكرامات، خامسا أنها معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي تمسك الولي بدينه أي دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كالشهادة للولي بأنه على الحق. والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تحصل للنبي ولا يعارضها أحد، ما يستطيع أحد يعارضها، أما الكرامة تحصل للولي. والكرامة نوعان: النوع الأول كرامة تقع في العلوم والمكاشفة بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب على منبر في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائدها واسمه سارية بن زنيم: الجبل الجبل يا سارية، فسمعها القائد فاعتصم بالجبل، إن صحت هذه الرواية، وإن كان بعض العلم يقدح في صحتها والله أعلم بحقيقة الحال. الثاني الكرامة تقع كذلك في القدرة والتأثيرات بأن يحصل للولي من القدرة ما لا يحصل لغيره، كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين ما عبر البحر وهو يمشي على متن الماء. انتقل للموضوع اللي بعده. من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع يعني آثار مقصود بها الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون ظاهر وباطن، يعني الظاهر بالعمل بها والباطن بالتصديق بها. إذن طريقة أهل السنة وجماعة في سيرتهم وعملهم، طريقتهم في ذلك ما يلي: أولا اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والإيمان والدعوة إلى الإسلام، وأولى الناس بهذا الوصف هم الخلفاء الراشدون، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ثانيا من طريقة أهل السنة وسيرتهم وأعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والمعروف ما عرف حسنه شرعا والمنكر ما عرف قبحه شرعا، فما أمر به الشارع فهو معروف، وما نهى عنه الشارع فهو منكر. وللأمر بالمعروف شروط. الشرط الأول أن يكون المتولي لذلك عالما بالمعروف ناهيا عن المنكر، يعني يعلم المعروف من الشريعة ويعلم المنكر من الشريعة. ثانيا ألا يخاف ضررا على نفسه. ثالثا ألا يترتب على ذلك مفاسد كبيرة. وللأسف أن مفهوم الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر خالف فيه بعض الفرق كالخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يزعمون الأمر بالمعروف ناهي عن المنكر هو الخروج على ولي الأمر، وتابعه من تابعه من خوارج العصر في هذا الزمان، فإنهم يخرجون على الأمر على ولي الأمر بدعوى الأمر معروف والنهي عن المنكر. ثالثا من طريقة أهل السنة جماعة وسيرتهم النصح لولاة الأمر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع أولي الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، والتزام السمع والطاعة لهم ما لم يؤمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رابعا يعني أفضل الجهاد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فينبغي للعبد أو المسلم أن يلتمس الأسباب الشرعية في مسائل الأمر معروف والنهي عن المنكر. رابعا النصح لجميع المسلمين وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين مطبقين في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كذلك من سبيل أهل السنة وجماعة وطريقتهم الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والبر والإحسان والإحسان إلى الوالدين والقيام بحقوق الوالدين والقيام بصلة الأرحام، وكذلك الصبر والإحسان إلى الجار والصبر على الأذى من المسلمين، وكذلك لا يكون قلبه ملئ حقدا وحسدا على أخيه المسلم، بل يكون قلبه يملأ محبة ونصحا لمن آذاه من المسلمين. كذلك سادسا من سبيل أهل السنة والجماعة النهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة، وما أكثر من يكفر بالنعمة في زمننا هذا المعاصر ولا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، وينسب النعمة إلى جهده واجتهاده ولا ينسبها إلى الرب سبحانه وتعالى، وتجده يسيء إلى الجيران ويسيء إلى القرابة والأرحام، ويسيء بعضهم يسيء إلى والديه، فتجده يبر في زوجته ويعق في أمه ويبر في صديقه ويعق في والده. وهذا من علامات الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في زمان المعاصر. فكم نرى ونسمع من يعق والديه ويضر إما صديقه وإما زوجته. المقصود أن المسلم دائما يبتعد عن الأخلاق المذمومة التي ذمها الشرع ويتحلى بالأخلاق المحمودة التي حث عليها الشرع وأمر بها. طيب اقرأ. واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الدين الذي يقبل الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي رضيه، وهو الدين دين الصحابة، رضيه الله سبحانه وتعالى ورضى عنهم، وقد كمل الله سبحانه وتعالى بالدين فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والدين قد كمل فهو الدين الصحيح والذي كان عليه الصحابة وأتباعهم إلى يوم القيامة. نعم. تمسكوا بها وعظموا. لذا يا أخوان أنتم لا تكتفون فقط بأن تقتصرون على فهم الكتاب على أن تفهم الكتاب بفهمك الشخصي أو تفهم السنة بذوقك ورأيك الشخصي، لا، لابد أن تفهم الكتاب كما فهمه الصحابة وأن تفهم السنة كما فهمها الصحابة، فإن الصحابة هم أعرف الناس بهذا الدين وهم عرب خلص وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى ورضي عنهم وبين الله سبحانه وبين الله سبحانه وتعالى أن من يتبع غير سبيلهم نوله ما تولى ويصلي الله سبحانه وتعالى جهنم وساءت مصيرا. نعم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإنه النواجذ هي الأضلال. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من محدثات الأمور. المحدثة هنا أي إحداث شيء في الدين وهي البدعة، والبدعة مذمومة لأنها استدراك على الشريعة، ولأن المبتدع يعتقد بعدم كمال الدين فبالتالي يأتي بإيش؟ ببدعة حتى يكمل بها الدين. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. إذن الجماعة هي الاجتماع الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا افترق الناس بلزوم الجماعة، ولزوم الجماعة وإمام المسلمين، بلزوم جماعة المسلمين وإمامها. والجماعة هم الأوائل هم الصحابة، أي نلتزم دين الصحابة والحق الذي هم عليه. نعم. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. إجماع السلف المقصود به إجماع الصحابة والتابعون، ولا يعتد بالإجماع المتأخرين. نعم. وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصر. حفاظ على الجمعة والجماعات هذا من السنة، رأيت الرجل يحافظ على الجمعة والجماعات تعرف أنه ملتزم بالسنة أو أنه من أهل السنة الخلص. أما أهل البدع فإنهم لا يحافظون على الجمعة ولا الجماعات، بعضهم يصط الجماعة حتى يظهر إمام الزمان فيصلون الجمعة خلف إمام الزمان، والبعض الآخر يسقطون الجماعة أو الجمعة حتى تقوم الخلافة. هذا كله من البدع والإحداث في الدين ما ليس منه. فالمقصود أن سبيل أهل السنة والجماعة أنهم يحافظون على الجمعة والجماعة. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار